المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.